الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم هذا الشهر الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا لنحقق هذا الشعار الذي أتمناه دائما، ألا وهو شعار خير شهر رمضان مر علينا. الإنسان عندما ينوي هذا الشعار من الممكن أن يعانى من قبل رب العالمين في أن يحقق له هذا الشعار المبارك. قبل أن أبدأ الحديث هذه الليلة لابد أن نتفق على بعض النقاط. أولا طبعا ما ذكره الأخ، قلت هذه زيادة، وعلى كل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. النقطة الثانية لنتعرف على بعضنا البعض، هذا العبد الفقير الحقير المسكين المستكين نمطي في الكلام، أنتم تعرفون البعض، على كل حال سمعنا في الموقع وفي الفضائيات وغيره، لست من على كل حال محترفي الخطابة المتعارفة، إنما حديثي حديث أخ إلى إخوانه، ولهذا كلما ارتفع المنبر كلما ضقت من ذلك، أحب أن يكون فيما بينكم حديث على كل حال أخوي. والذي أحب أن أصل إليه من خلال مقدمة يعني التعريف بأسلوبي هذا العبد الفقير، أنه أحب أن نتعلم في مجالس أهل البيت ما يعيننا على أن نعمل به من باب المسجد، أن نتكلم في القضايا المثالية وفي القضايا الفكرية المعقدة، ثم لا يترجم في مقام العمل. أنا لست من هواة أو بغاة هذا النمط، الكلام الذي في الواقع كالقرآن الكريم كلام للعمل لا للترف الفكري أو للتنظير أو ما شابه ذلك. هذه أيضا نقطة أحب أن ألفت نظر إخواني إليها. والنقطة الثالثة أنه على كل، هذه النقطة الثالثة عدلت عن بيانه الآن لجهة، على كل حال خير الكلام أقل ودل، وأنا عندما سمعت الإخوان يحبون التركيز في الكلام وتقليل مدة الخطابة فرحت بهذا الأمر، لأنني شخصيا لا أحب أن أطيل المجالس، وأنا عيني عليكم الإنسان المتكلم يعلم مدى استجابة الجمهور. فمبدئيا حديثنا في حدود أقصاه 40 دقيقة، ولكن إذا رأينا في بعض الليالي أن الموضوع لم يشبع أو هنالك عيون تقول بلسان الحال أدم قليلا، من الممكن أن نمدد بعض الدقائق من باب إجابة رغبة الإخوة الأعزاء. هذه نقاط أحب أن أقدمها بين أيديكم في هذه الليلة المباركة. وقبل أن أبدأ الحديث أحب أن أقول كلمة لإخوان الأعزاء وخصوصا الشباب، أن هذه المجالس في الواقع نعمة، ولا أقول نقمة، أقول وحجة. هي نعمة، الإنسان يأتي إلى بيت من بيوت الله، أنتم تعرفون اللف في المساجد عبادة في حد نفسها، من جاء إلى المسجد وجلس مستمع وجلس قبيل الصلاة من دون أي عمل كتب عابدا ولعله مصليا، ما لم يحدث وقد فسر الحدث بأن يتكلم بكلام محرم، لا الحدث بمعنى انتقاض الوضوء، إذا أحدث في المسجد ما أسهله يذهب ويتوضأ ويرجع، أما الحدث الذي يلوث الباطن والفؤاد وقد يستمر معه 40 ليلة 40 يوما تناول أعراض المسلمين وخصوصا في المساجد، العقوبة مضاعفة. أقول بأنه حضور هذه المجالس نعمة، ولكن حجة في نفس الوقت. الإنسان الجاهل يغفر له 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، ومع الأسف البعض يفهم من كلمة العالم آية الله وحجة الإسلام ورجال الحوزات، العالم الذي علم ولو هذه المسألة، ولو هذا الأمر إذا علمه وخالفه فهو عالم، وبالتالي هذه المجالس المباركة رغم ما فيه من الأجر إلا أنه يثقل التكليف. الإنسان الذي يأتي إلى هذه المجالس ويتعلم، وخاصة مع التفاعل، مرة الإنسان يتفاعل ذهنيا ومرة يضاف إليه التفاعل الفؤادي الباطني، يرق قلبه، تجري دمعته، وقد يبكي بين يدي الله عز وجل. هذا الإنسان أكرم كما أكرم حواريي موسى عيسى عليه السلام عندما طلبوا من الله المائدة السماوية، قال إني منزلها عليكم ولكن انظروا إلى العاقبة، فمن يكفر بعد منكم، رب العالمين يهدد ويقول أعذبه عذابا لا أعذبه بها أحدا من العالمين. على كل حال، فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، أن نأخذ ما يقال لنعمل به، وإلا الأمر يكون حج علينا. هذه مقدمة بسيطة. وأما المقدمة الأخرى، هذه الليلة قد نطويها بالمقدمات إلى أن يأتي الفرج إن شاء الله. المقدمة الثانية، أنا سمعت صلواتكم أو صلاتكم على النبي وآله، ولكن أحب أن أقول لكم هذه الليلة كلمة تبقى ذكرى بين أيديكم إن شاء الله إلى يوم القيامة، وهي أن ذكر الصلوات على النبي وآله أكثر مستحب يعمل فيه في أوساط المسلمين عموما وأوساط الموالين خصوصا. يأتي عالم، يذهب عالم، تنطفئ الكهرباء، يصبح حدث معين، نحن بحمد الله تربينا، نبت لحمنا ودمنا على ذكر أهل البيت. هذه الصلوات لها فقه، وينبغي أن نستوعب فقه الصلاة على النبي وآله، لأنه ذكر متكرر من الأذكار التوحيدية التهليل، ومن الأذكار التوسلية الصلاة على النبي وآله أكثر الأذكار شيوعا. ولكن إخواني، ولعل هذه الليلة، أدري، لعله السفينة تبحر بنا إلى موضوع الصلوات ما فيه من الأهمية، وإذا بقي من الوقت شيء نذكر موضوع هذه الليلة. إخواني، التفتوا، الصلاة على النبي وآله من مصادق الدعاء، لأنه الصلوات مبدوءة بماذا؟ بكلمة اللهم. والإخوة المطلعين على قواعد اللغة العربية يعرفون بأن اللهم أصله ماذا؟ يا الله، حذفت الياء وثم عوض بالميم، فهنالك خطاب مع الله عز وجل. وأنتم تعرفون إخواني بالبداهة وبالفطرة أن الذي يخاطب أحدا ولا يلتفت إليه، هذا يعد من أكبر مصاديق سوء الأدب. لو أنني أنا الآن تفاجأت أن الجمهور كل واحد انشغل بالحديث مع جهازه النقال مع بيته، الكل انشغل بذلك، أنا طبيعي يعني أقل ما أعمله أن أنزل من هذا المنبر ولا أعود إليكم ثانية، أقول ما هذا الخطاب؟ الناس وجوههم مقبلة علي ولكنهم منشغلون بأنفسهم. الذي يقول اللهم، يعني يا الله اسمع خطابي، أنا أخاطبك وأتكلم معك، فإن كنت ساهيا أو لاهيا شأنك شأن هذا الإنسان الذي يتكلم مع الشخص وهو في حال شرود وذهول. هل في يوم من الأيام صلينا على النبي وآله دعاء لا شعارا، أي شعورا لا شعارا، أن يا رب أسألك أن ترفع في درجات النبي وآله؟ أتكلم عن نفسي، قلما أنا شخصيا دعوت بهذا الدعاء. نعم، تشرفنا بالعمرة في هذه الشعبانية، كنت في الروضة وفي المسجد النبوي الشريف، نعم قلت يا رب هذا النبي الأكرم بين أيدينا، ارفع من درجاته عندك لما لاقاه في الدعوة من صنوف العذاب والتنكيل. إذن الصلاة على النبي وآله دعاء، فإذا استجيب هذا الدعاء ما الذي سيحصل؟ النتيجة هي أن ترتفع درجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل النبي يحتاج إلى دعائي لترفع درجته، الجواب يأتيك في التشهد، كلنا في كل يوم نقول وتقبل شفاعته وارفع درجته. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو لغو من القول. رب العالمين لا يكلفنا في الفرائض أن نطلب دعاء أو نطلب طلبا لا يستجاب أبدا. إذن وارفع درجته. لو أن النبي في هذه الليلة المباركة وهو طبعا نبي الشهداء الشهيد حي مرزوق والإمام والنبي بطريق أولى حي مرزوق يسمع الكلام ويرد السلام، لو أن النبي في هذه الليلة في درجات الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر رفعت درجته، قيل يا رسول الله انتقل من هذا القصر إلى ما هو أرقى، ولما؟ يقال له جماعة من المؤمنين في مسجد باسمك في زاوية من زوايا بلاد المسلمين دعوا لك الليلة، صلوا عليك، رب العالمين رفع من درجتك. يا ترى ما هو حال النبي؟ طبعا سآخذ منكم صلوات محترمة بعد دقائق. أقول لو أن النبي رفعت درجته بفعل عملنا هذه الليلة أظن أنه نحن هذه الليلة في أفضل حال وفي أرقى مكسب ولا بعد لذلك أبدا. سمعت بأذني هاتين أحد مراجع التقليد الكبار نقل هذه الرواية وهي رواية غريبة البعض قد لا يستوعبها، ولكن مع ما تحدثنا به هذه الليلة أعتقد بأن الاستيعاب سهل يسير. الحديث الذي يستتبع منكم الصلوات العالية، لأن في خصوص الصلوات رغم أننا مأمورون بالإخفاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولكن في خصوص الصلاة على النبي وآله هنالك أمر وطلب لرفع الصوت. الحديث هو هذا: من صلى علي مرة لم تبق أو لم يبق من ذنوبه ذرة. من أراد أن تصل صلواته الليلة إلى قبر النبي الأكرم وترفع درجته بهذه الصلوات فليرفع صوته بالصلاة على النبي وآله. من أراد أن يقبل صيامه قيامه صلاته قراءته للقرآن الكريم توسله عبادته أيضا فليختمها ثالثا بالصلاة على النبي وآله. كان عندنا عالم لا بأس وسط الحديث استراحة صغيرة، هذه القصص العلمائية الموثقة والمعقولة، أن لست من دعاة أن ننقل كرامات العلماء المعقولة واللا معقولة، ولكن بعض القصص في الواقع هذه لطيفة من باب مرة صاحب القصة نبي من الأنبياء وللعازم تقول أين نحن هذه الدرجات، ولكن إذا كان من علماء الأمة وخاصة المتأخرين وخاصة المعاصرين الإنسان يكاد يطمئن بهذا النقل. أحدهم رأيته من العلماء الكبار رحمه الله توفى وكانت له ملكات أخلاقية كبرى إخواني، أيضا أنا إخواني الذين يأنسون بنمطي في الكلام أن أفتح أقواس أثناء الحديث ثم أغلق القوس لأكمل باقي الحديث، بين قوسين أقول لإخواني إذا أردتم أن تميزوا عالما شخصية متدينا مقدسا قبل النظر إلى كراماته الخارجية من الإخبار بما في الأنفس من طي الأرض من شفاء المرضى من هذه الأمور، وهي أمور أنا لا أعتقد بأنها جوهرية، قبل ذلك انظروا إلى ملكاته إلى صفاته وإلى سلوكه في الحياة. إذا كان يمثل الشريعة بكل خطوطها فاعلم أن هذا الإنسان قابل أن يتأسى بهذا العالم. له قصتان، قصة متعلقة بالصلوات سأذكرها بعد قليل، وقصة عن سلوكية هذا الإنسان تنقل له بعض الأمور. ولكن أعجبني قبل أيام أحدهم نقل لي موضوعا عنه، يقول في الصيف الإنسان بالصيف يميل إلى النوم خاصة بعد الغداء لأنه على كل النهار طويل. يقول: جاء طارق وطرق الباب، وهذا كان جار العالم، فتحت الباب وإذا بصبي صغار، قلت قالوا لي أنه: هل عندك شيء من قشر البطيخ؟ قلت له: يعني وماذا؟ قال: احنا نشتري قشر البطيخ للحيوانات. فنزلت عليهم صياحا وغضبا: هذه الساعة في ظهيرة الصيف توقظوني من النوم لأجل قشر البطيخ؟ يقول: فمهم نهرتهم، وأما السائل هو مو سائل، هو مشتري، يعني إنسان لا يترزق، وأطفال وشباب صغار. قلت له، قلت في نفسي: أنا أخشى أن يذهب إلى دار العالم، مورد الكلام، ويوقظونه من النوم كما أوقظوني، فالأبادر لإيقاف هذه الحركة. يقول: ذهبت أستبق وإذا بهذا العالم قد وقف على الباب، يبدو سبقوني وضربوا الباب. انظروا إلى أسلوب التعامل. يقول: فتح الباب بكل بشر وطلاقة وقال: يا أولادي هل تغديتم؟ هذه ساعة ظهيرة، أخشى أنتم جوعانين، هل تغديتم؟ وأخذ يلاطفهم بالحديث. قلت له: يا فلان، شنو هالبال الطويل مع الأطفال تتكلم في هذا بهالمضامين؟ قال: يا فلان، هؤلاء أطفال في هذا السن ويترزقون لعوائلهم، مفروض هؤلاء نكرمهم لأنهم أهل تعب وكد. وعلى كل حال، يقول: عرفت، لا، هذا هو أسلوب الأنبياء في التعامل، لم يغضب عليهم بل أكرمهم وعلم الآخرين أن يتعلموا كيف يعامل الناس وخاصة المستضعفين منهم. هذه سلوكي أنا، هذا أعتبره أرقى من نقل كرامات وإخبار بالمغيبات. إذا كان هذا الإنسان يخبر بالمغيبات ولكن تعامل مع هؤلاء الفقراء كتعامل هذا الجار، أنا أعتقد أن هذا الإنسان لا وزن له. المهم، أحدهم التقى به ما يتعلق بالصلاة على النبي وآله، وأنا ملتفت إلى سير البحر في حرم الرضا عليه السلام، التقى به. وأنتم تعرفون عادة نسألكم الدعاء، وأنا بالمناسبة من قال لك أسألك الدعاء لا تهمله، وأنت في المجلس ولو في قلبك ادعو له، لا تؤخره سابقا لاحقا، لأنك عندما تقول إن شاء الله ولا تدعو له فقد خنت الأمانة ولم تفي بالوعد، من باب أنه على كل حال خير البر عاجله، ادعو له بقلبك وأنت في المجلس. قال له: يا فلان، عندي حاجة ملحة، ادعو لي في الحرم. يبدو عند مشكلة العقم وقلة وعدم الذرية، وهي حاجة جدا ملحة. هذا العالم قال له: نعم، سأدعو لك عند الرضا عليه السلام، وأضيف أن أنذر لك نذرا. ممتاز، عالم كهذا العالم ينذر لصاحب الحاجة لا له، ممتاز. مهم، نذر له طبعا في قلبه. بعد فترة قضيت الحاجة، جئت إلى هذا العالم وقلت له: يا فلان، ما هو النذر؟ أنا أفي بنذرك، وأنت الآن عالم ونذرت نذرا، وطبعا تصور مبلغ مالي كبير كذا. قال له: يا فلان، أنا أفي بنذري، أنا أفي بنذري. الآن نذره ماذا كان؟ الترديد مني، إما مرة واحدة أو ثلاث مرات نذر الصلاة على محمد وآل محمد. إن شاء الله من الآن فصاعدا كلما تصلون على النبي وآله استحضروا معنى الخطاب. أنا يعلم رب العالمين أن في الصلاة على النبي وآله أنا أعتبر تكليف، عندما يقول أحدهم صلي على النبي وآله أتوقف هنية، عندما أقول اللهم، يعني على الأقل أستحضر جهة الخطابية مع المولى بأدنى صورها. أنا لا أقول اخشع وابكي وما شابه ذلك، أقول على الأقل قل اللهم وأنت غير عابث برأسك ولحيتك، هذا أقل الأيمان، أن نقول اللهم ونحن ملتفتون. وهذا أكثر ما يزعجني من الصلوات في مكان، وأحب أن لا يصلي أحد على النبي وآله، متى؟ عند أضرحة الأئمة عليهم السلام، وأنت مشغول بالمناجات والدعاء، فلان كل واحد جاك يصلي على النبي وآله، وأنت على كل حال من باب أبخل الناس من بخل بالصلاة عليه، الإنسان يقطع توجهه في أثناء الزيارة من الإكثار من الصلوات في غير وقتها. على كل حال، فإذا إن شاء الله هذه هدية هذه الليلة، هدية أول الشهر، أنه من الآن فصاعدا لا نصلي على النبي وآله إلا بشيء من التوجه، وخصوصا في الصلوات الواجبة. الصلاة في الواقع معجونة بالله أكبر وبالصلاة على النبي وآله. الأذان تكبير، الإقامة تكبير، افتتاحية الصلاة بالتكبير قبل أن تركع وتسجد وتقوم، الله أكبر، ذكر الله عز وجل متخلل للصلاة كتخلل العظام في بدن الإنسان. والصلاة على النبي وآله في الواقع مزينة بها الصلاة في السجود والركوع والقنوت والتشهد، في كل هذه المراحل نحن أيضا نصلي على النبي وآله. فلو التفت قليلا إلى معنى الصلاة على النبي وآله أثناء السجود والركوع لكان الأمر أثره أعظم، لأنك في حال سجود وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. بقي حول الصلوات سؤال وجوابه لاحقا. الآن وفقنا أو لا نوفق أمر آخر، ما معنى الصلاة على النبي وآله؟ ما معنى أن الله يصلي على النبي؟ ما معنى أن الملائكة تصلي على النبي؟ ما معنى أن نصلي نحن على النبي؟ ما معنى أن نسلم على النبي؟ هل المطلوب أن نسلم على النبي أو نسلم للنبي؟ وبينهما فرق السماء عن الأرض، وسلموا تسليما، أي نسلم عليه أو نسلم له. هذه كلها أبحاث، ولعل في الحوزات العلمية عندما يراد البحث في هذه المضامين يحتاج إلى أيام وليالي. نحن لا بس بعض الأوقات نفتح الشهية ونقفلها من باب أن الإخوة أيضا يبحثون عن هذه المضامين أو يسألون عنها، لأن بعض المعارف لما يأتي بعد سؤال وإلحاح يكون أوقع في النفوس. مرة أخيرة في فقرة هذه الليل، الفقرة الأولى، أنا أحبذ الصلاة على النبي وآله في أول الليالي لأنها تهدم الذنوب هدما. صلوا على محمد وآل محمد. وأما عن الصيام، طبعا كلمة التعريف أخذت شيئا من الوقت، ليس من ضمن المحاضرة، أنا عيني على الساعة. على كل، هذه الليلة نحب أن أقول بعض المعاني أطرحها بين أيديكم. أولا إخواني، من المعروف أن كنت هذه السفرة في العمرة أحدهم كان طبيبا بيطريا، فقلت له اذكر لي ما هي مزايا الإبل، حتى أن القرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان، يدعوه إلى خلقة الإبل وكيف أن الله عز وجل خلق هذا الحيوان، وبالفعل ذكر قضايا مذهلة عن هذا الحيوان الغريب. هذا الحيوان الإبل له صفات، منها أنه هنالك حلقة في أنفه، إذا سحبت هذه الحلقة وهذا الحبل، لو سحبه طفل صغير هذا الجمل العظيم، الآن طن لا أدري. ومن الغرائب أنه قال أنه بلغ سعره في بعض الحالات، وهذا الذي يقوله لي، قال أنا رأيت هذا الجمل في كلية الطب، المهم الطب البيطري، بلغ سعره أكثر من 20 مليون ريال سعودي، هكذا يباع في الأسواق، بعض الإبل يباع بهذا السعر. المهم هذا الجمل الكبير يقاد بحبل صغير على يد طفل صغير. الأشهر المباركة، شهر رمضان المبارك، طبعا لسنا في مقام التشبيه من كل الجهة، ولكن شهر رمضان المبارك إذا أردت أن تسحبه وتجعله طيعا لك فابدأ من الليلة الأولى. الشهر يمسك من أوله، ولهذا ورد الأمر لصلاة أول الشهر. غدا لا تفوتكم هذه الصلاة. رحم الله المرجع الكبير السيد، البعض منكم باقي على تقليده، السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، في منهاج الصالحين كتاب فقهي مو كتاب دعاء، ولكن يختار السيد من بين الصلوات المستحبة في بحث الصلاة الغفيلة ومنها صلاة أول الشهر تشتري بها سلامة الشهر. في شركات تأمين هذه الأيام رب العالمين يؤمنك في شركته ببركة صلاة أول الشهر، وهما ركعتان للمحبين والأولياء خفيفتان، وإنها لكبير إلا على الخاشعين. في الواقع ركعتان باعتبار خفيفتان، في الأولى بعد الحمد 30 مرة سورة التوحيد، وفي الثانية بعد الحمد 30 مرة سورة القادر، وتتصدق بعدها بصدقة أول الشهر، وهناك دعاء خفيف مذكور في مفاتيح الجنان. المهم شهر رمضان إذا أردت أن تتقنه فابدأ من هذه الليلة. استمتعنا هذه الليلة، كنا في صلاة الجماعة في هذا المسجد، أحد الأخوة الكرام قرأ دعاء الليلة الأولى من هذا الشهر، دعاء مضامين راقية وجميلة ومعبرة. هذه الليلة لا تنسوا أعمال هذه الليلة الأولى، طبعا بحسب الظاهر من شهر رمضان المبارك. كما أن النهار يتقن من أوله، إذا أردت أن يكون نهارك نهارا سعيدا، إذا أردت أن يكون نهارك كما قال عنه علي عليه السلام في دعاء الصباح: اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ومرديات الهوى، فابدأ بين الطلوعين ساعة السحر. اليوم يقاد من أوله، وشهر رمضان أيضا يقاد من أول ليلة منه. ماذا نعمل هذه الليلة؟ طبعا أول عمل نقوم به هذه الليلة إخواني في الواقع الاستغفار بين يدي الله عز وجل. بركات هذا الشهر نازلة، بتعبير العلماء المقتضي موجود، ولكن المشكلة أن المانع موجود، المقتضي لا يؤثر أثره مع وجود المانع. رب العالمين أبوابه مفتوحة، في الواقع الأنفاس في هذا الشهر تسبيح، النوم فيه عبادة، كل هذه ألطاف، ولكن إذا وجد المانع لا أثر للمؤثر. خذ غصنا طريا رطبا واجعله في النار لا تحترق. نعم النار تحرق الغصن بعد أن تبخر الماء الذي فيه، إذا ارتفع الماء ارتفع المانع، عندئذ النار المحرقة تحرق. هذه الليلة هذه الرطوبة المانعة من الاحتراق بنور الهدى الإلهي، أنا أقول لإخواني شهر رمضان شهر الرضوان، شهر رمضان شهر الأنس بالله عز وجل، شهر اللقاء. نحن في شهر شعبان نصيح وننادي: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. فشهر رمضان ليس شهر الاستغفار. البعض قد يقول: ما هذا الكلام؟ نعم، شهر رمضان شهر اللقاء بالسلطان، شهر الأنس والمثول بين يدي الله عز وجل. مو أن أحدنا همه في شهر رمضان أن يرجع كما كان في شهر شعبان. الشقي من حرم الغفران الإلهي في هذا الشهر العظيم، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم الشباب إخواني همتكم عالية. حقيقة الشباب نعمة، الشاب إذا أراد أمرا وانقدحت همته عمل بما نواه. أقول في هذه الليلة الخطوة الأولى أن نعيد العلاقة المتوترة مع رب العالمين. شهر رمضان العام الآن مضى علينا جميعا، ما الذي عملناه من شهر شوال 1426 إلى هذا اليوم، اليوم الأول من شهر رمضان المبارك؟ كم ازددت علما؟ كم ازددت تقى؟ هل حولت من صلاتي إلى صلاة الخاشعين؟ هل حسنت خلقي مع أهل بيتي؟ هل قرأت دعاء مكارم الأخلاق لأنظر إلى الملكات الخبيثة التي في نفوس بعضنا لا قدر الله؟ أقول هذه الليلة علينا أن نستغل هذه الضيافة الإلهية. ولسان حالنا جميعا، أنا عندما أذهب إلى مكة المكرمة وأدخل المسجد الحرام أقول: يا رب تمت الصفقة، لو لم تحبني لم تستزرني، هكذا في حديث الإمام السجاد عليه السلام عندما دخل مكة وقد أجدب أهلها، الإمام قال: أما فيكم رجل يحبه الرحمن؟ أنتم قوم مجدبون وأنتم حول البيت. قالوا يعني علينا الدعاء وعليه الإجابة، دعونا. الإمام عليه السلام مضمون الرواية، نعتبر هذا أرقى وأجمل رواية يمكن أن يقدم للحاج والمعتمر، قال: لو كان فيكم رجل يحبه الرحمن، يعني سقاكم الغيث، الإمام عليه السلام دعا ربه قائلا: إلهي بحبك لي إلا سقيتنا الغيث. الذين كانوا في الحجر من الزهاد والعباد، ولعل كان فيهم أبي حمزة الثمالي، قالوا: ومن أين علمت بأن الله يحبك؟ مرة تقول بحبي لك هذا معقول، أما أن تقول إلهي بحبك لي هذا الأمر من أين؟ الإمام السجاد عليه السلام لم يذكر نسبه ولم يذكر إمامته ولم يذكر أنه من ولد الحسين عليه السلام وأنه شاهد مآسي كربلاء، قال: لو لم يحبني لم يستزرني. الدليل على حبه لي أنه دعاني إلى بيته. وأنا أقول: يا رب، على كل حال نحن ضيوفك هذه الليلة، مكة مكان الضيافة المكانية، وشهر رمضان شهر الضيافة الزمانية، نحن هذه الليلة ضيوف رب العالمين. قبل أن أدخل المسجد وقت المغرب وقفت على هذه الشرفة المطلة على البحر وقلنا: يا رب، على كل حال نحن الآن هذه الليلة وفدنا عليك، ولكل قادم كرامة ولكل ضيف قرى. بدأنا الحديث بالصلاة على النبي وآله، وأعطيناكم هذه المذكرة إن شاء الله فيها تحفة، وأختم حديثي بتحفة أخرى. يبدو حديثي هذه الليلة أقل حتى من الوقت المقرر، طبعا هنالك أيضا شيء من القراءة الحسينية. أقول: إخواني، هذه الضيافة الإلهية اغتنموها. رب العالمين مظهر للطف والكرامة. أما تحفة المجلس الأخيرة، هنالك دعاء في الواقع غير مأثو أو غير منقول في الكتب المعروفة، تعرفون سيدنا طاووس رحمه الله في إقباله في غيره من الكتب له أدعية وروايات غير متعارفة في الكتب، طبعا هذا لم ينقله السيد في كتاب آخر. يقول: من كتب هذه العبارة، لاحظوا جيدا، من كتب هذه العبارة ووضعها في يد الميت أو في كفنه، الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لا يعذب في قبره. ولعل الرواية فيها كلمة، والله أنا في نقد الأحاديث أخاف جدا، وخاصة في نهار شهر رمضان المبارك، وإن كان في الليل الأمر أوسع. على كل حال نقل بالمضمون، الذي في بالي الآن أن الحديث فيه كلمة والله لا يعذب في قبره. أنا قلت للإخوان: لو هذا الحديث حديث مجعول ليكن المضمون حقيقة مقنع، وأعتقد أن الله عز وجل لا يرد صاحب هذه الكتابة، وأنا أنصح أخواني أن يكتبوا هذا الدعاء بأيديهم في الحياة الدنيا، وإذا أمكن بماء الزعفران بشيء مبارك ممزوج بتربة الحسين عليه السلام، ويجعلونها في أكفانهم حتى إذا مات الإنسان انقطع عمله لا مجال الكتابة، يكتبها في الحياة الدنيا، وإذا أمكن تحت الميزاب أو في الحجر أو في مكان مبارك الأمر أبلغ. انظروا إلى هذه العبارات، هذه العبارات لا يقول أحدكم ارتباط بين هذا الدعاء للميت وبين أول شهر رمضان، ستعرفون الرابط. نحن هذه الليلة في ضيافة الله عز وجل، يقول: يا اللهم، إن هذا أول قدومي عليك، أنا الآن مت قبضت روحي، أنا الآن بين يديك، اللهم إن هذا أول قدومي عليك أو إليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة. الضيف إذا نزل بقوم يكرم، وأنا الآن في القبر نزلت بك وحيدا في حفرتي كذا، هذه طبعا من مناجاة الإمام السجاد عليه السلام العبارة هكذا: اللهم إن هذا أول قدومي عليك، وإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أولى بالكرامة. يا له من دليل. عبارة ثانية، لازلنا في هذا الدعاء الكفني إن صح التعبير، يقول: إلهي ما دمت حيا عصيتك، أرفع يدي، ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي. وكذا في الدعاء: خيري شري إليك صاعد وخيرك إلي نازل. يقول: إلهي ما دمت حيا عصيتك وأنت أحسنت إلي، والآن انقطع عصياني فلا تقطع إحسانك عني. هذا يقال في عرف المنطقيين برهان الأولوية، قياس الأولوية، يعني يا رب كنت أعصيك وتكرمني والآن أنا ميت، انقطع عصياني فلا تقطع إحسانك عني. أقول قياسا، قياسا صحيحا، أقول: يا رب نحن في غير شهر رمضان كنا نعصيك نعترف، وكنت تحسن إلينا نعمك صباحا ومساء، ونحن في شهرك الكريم، حاشا أن تهملنا في هذا الشهر الكريم الذي بدأناه بذكرك وذكر أوليائك في بيت مسمى باسم حبيبك ورسولك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلنا إخواني، هذه الليلة ولو لحظات، إخواني أنتم تعرفون أنا قلت لإخواني الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل بمثابة جهاز التلحيم. رأيتم جهاز التلحيم؟ حديدة على حديدة، هذا وزنه طن وهذا وزنه طن، وهذا الجهاز التلحيم ثواني عدة نقاط من التلحيم، وإذا بالحديدتان التصقطا. لحظات، ما يحتاج إلى الجهاز تجعله ساعة. ابحثوا عن ساعة التلحيم هذه، أرواحكم تلحم وترتبط بالملكوت الأعلى، هذا الذي في المناجات الشعبانية اتفاقا، هذا موضوع التلحيم موجود في الشعبانية. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج لأكون لك عارفا ومنك خائفا مراقبا وعن سواك منحرفا، ألحقني بنور عزك الأبهج، أي لحم قلبي بالملأ الأعلى، أو كما قال صاحب الشعبانية علي عليه السلام: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. انتهى حديثي هذه الليلة. أقول: يا رب نحن قوم فقراء جئناك هذه الليلة، حقيقة عندما نفتش عن ديوان أعمالنا لا نجد ما نعول عليه. الذي يعول عليه، الذي لا رياء فيه، حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحب في القلب لا يطلع عليه أحد. من الممكن أن تبكي رياء، من الممكن أن تقيم المجلس رياء، إقامتك للمجلس رياء، ولكن الحب الباطني ليس برياء أبدا. ولهذا علماء الطب وعلماء النفس قالوا حسب الظاهر الصحيح: دموع الشوق ودموع الحزن ودموع العواطف لا تجري بالاختيار أبدا. لو تدفع ملايين الدولارات لممثل سينمائي قل له ابكي ابكي بالصوت، ممكن يبكي، ولكن اذرف الدمع، لا يمكن أن يذرف الدمع دمعة الشوق والحب. نعم دمعة ماء البصل ممكن، أما دمعة الحب لا تأتي إلا من خلال. ولهذا يقولون عشاق الهوى عندما تراه عشيقته يتكلم وهو يبكي تتأكد من أن هذا محب، وإلا لما جرت دموعه. المهم أقول هذه الليلة، هذه القلوب المشتعلة والمشرقة بحب أهل البيت عليهم السلام، وبحمد الله سمعتكم طيبة، أن قبل أن آتي إلى البلد أخذ المعلومات من الخطباء وأهل البلد، حب أهل البيت عليهم السلام متغلغل في نفوسكم. والشاهد هنالك مجالس مستمرة لعل طوال العام، والشاهد أن بعض الإخوة من خريجي الجامعات والذين كانوا في الغرب، هؤلاء مثلا يتشرفون بذكر أهل البيت عليهم السلام ويندبون الإمام عليه السلام في مناسبات. هذه نعمة كبيرة أن يكون الإنسان الموالي في الواقع رافيا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الحضور المبارك في الليلة الأولى لهذا العدد الذي يقبل على كل من هذه الشواهد. صلوات الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراكبة، القلب الذي يرق. أنا أخواني لا أطلب منكم الدموع، رقة القلب تأثر باطني، جرى الدمع أو لم يجر الدمع. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. توجهوا بقلوبكم إلى أرض كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يقول الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. إلى أن يقول: إخوان التفتوا لهذه العبارة، كلنا عصاة هذه الليلة جئنا لنلتمس المغفرة، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. أريد من إخواني هذه الليلة أن يكونوا جميعا من رثاة الحسين ولو تمتمة معي. عندما تجلس على مائدة الإفطار وخاصة بعد نهار طويل وأردت أن تشرب الماء البارد، تذكر تلك الشفاء الذابلة، السلام على الشيب الخضيب. نعم، في هذه اللحظة دعوة الإمام الصادق تشملكم، حيث قال: رحم الله من أحيا أمرنا، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النسوة الباكيات. فلما رأينا النسوة جوادك مخزية واسترجع عليه ملويا، تصور هذا المنظر، تجري عمرتك من دون اختيار. هذه العبارات منسوبة إلى إمامنا الحجة في زيارة الناحية. خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الوجوه لاطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. جرت الدمع على صياح البعض. اختمها بهذه الأبيات التي قلما ذكرت في مجلس إلا ورقت له القلوب: فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تظللوا، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. لولا أن الليلة الأولى نريد دمعة على سيد الشهداء ليكون الأمر كما قال الرضا، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. نعم الكعبي يذكر هذا البيت، ماذا كان لسان الحورة أيا الشمر، هذا حجة الله أيا الشمر، هذا حجة الله في الورى. أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. ويلي ما أعاد النظر، ما أعاد النظر. قام بذلك الأمر الذي جعلت زينب تنادي يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي، وأنت تنظر إلي. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إخواني، ما دامت الدموع على خدودكم لا تجففوها، دعونا هذه الليلة نناجي ربنا ببعض فقرات المناجاة. أنا أنزل من هذا المنبر أتوجه إلى القبلة لننادي ربنا نناجيه بمناجات التائبين. لو أمكن تخفيف الإضاءة بشوية قليلا، توجهوا للقبلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لنستحضر ذنوبنا السالفة وهي ليست بقليلة. إلهي إلهي، أمات قلبي عظيم جنايتي، وجل لنا التباعد منك لباس مسكنتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي في بيت من بيوت الله بعد ذكر مصائب أهل بيت النبوة. إخواني، قد لا تتكرر هذه الفرصة الليلة، اغتنموا ساعة الإنابة والاستجابة كما قلنا على المنبر، لكل قادم كرامة ولكل ضيف قراء. يا رباه، نحن ضيوفك الليلة مكانا وزمانا، البيت بيتك والعبد عبدك، وها أنا ذا بين يديك. إلهي إلهي، إن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ إلهي، ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، ولا بأول من تعرض لمعروفك فجدت علي. جميعا بصوت واحد وبحالة من الإنابة والخجل بين يدي الله عز وجل. إلهي، لك العتبى حتى ترضى. لا تستحي ممن بجوارك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى. أيضا بصوت واحد، إلهي العفو العفو العفو العفو العفو العفو، العفو العفو العفو العفو. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. كفى هذه الليلة مناجاة بين يديه، لسان حالنا ومقالنا جميعا. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة. قبل أن أكمل هذه الفقرة لنستحضر جميعا حالة لدامة، أرجو من الله عز وجل أن يلا يخرج أحد من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبه. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا، فإني لك من المستغفرين ضمانا للإجابة. ونحن إلى جهة القبلة رأيت إخواني بنفسي في الخبر من نادى ربه 10 مرات بلفظ الجلالة، أو تعلمون ما الجواب؟ جاءه الجواب، لبيك عبدي سل حاجتك. الحجاج في الميقات يقولون لبيك اللهم لبيك، ولكن الليل رب العالمين يقول لنا لبيكم عبادي، يعني ما تريدون مني في الليلة الأولى من شهر رمضان. لله عتقاء من النار، بهذه النية وهذا اليقين ناديه 10 مرات. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا. أحس بأن البعض يحب أن ينادي ربه مرة أخرى 10 مرات. خليله إبراهيم سمع مناديا يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، طلب منه أن يعيد ذكر حبيبه ليعطيه نصف غنم. ذكره حلو وشرف للذاكرين. مرة أخيرة نناديه 10 مرات لنسمع الجواب بمسامع قلوبنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أيضا ورد في الخبر من ناداه 7 مرات بوصف أرحم الراحمين، جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين، يعني أنا أشفق منكم من كل أحد. 7 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لو أطل علينا ملك من ملائكته وقال يا عبادي ربكم يقول ما تريدون مني هذه الليلة، لكم حاجة مستجابة، ما هي هذه الحاجة؟ الجواب نحن نجيب، نقول يا رب حاجتنا الليلة أن تعجل لوليك الفراج، ذلك الإمام المهموم المغموم. جميعا نختم المجلس بهذا الدعاء، دعاء الفرج، بتوجه وإنابة. احتراما لإمامنا نقف أمام بين يدي الله قياما ندعوه: اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه. اللهم استجب لنا ما سألناك الليل وما لم نسألك، أنت أعلم به منا، دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين لهذا المجلس وهذا المسجد، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليكم.